ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم إن كادت لتبدي به

آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.